في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. احنا يا جماعة في مدرسة الحب، يمكن بعض الشباب والبنات أو بعض أهلينا ممكن يكون لسه ما كانش بدأ يتابع البرنامج من بداية رمضان، فبفكر حضراتكم احنا في مدرسة الحب بنصلح نفسيتنا، بنصلح سلوكياتنا، ولكن مش بطريقة افعل ولا تفعل أو الأمر أو النهي أو الكلام على صفة زي صفة الصدق المفروض إزاي نتحلى بها. احنا بنصلح سلوكياتنا بطريقة روحانية جدا، ألا وهي أن احنا إزاي نخلي سلوكياتنا وصفاتنا إزاي نتعلمها من ربنا، بحيث أن احنا نشوف ربنا إزاي بجمال تعامله وبجمال صفاته بيعامل الخلق وبيعاملنا، ونتخلق بأخلاق ربنا ونعامل الخلق بها. وإحنا عشان نتخلق بأخلاق ربنا لازم نعرفه، عشان نعرف عشان نبقى مرتبطين بربنا عز وجل ونشوف تعاملاته إزاي وصفاته لازم نعرفها الأول. فإحنا كل يوم بنعرف صفة من ربنا، مين يعرف ربنا وما يحبوش؟ مين يتعرف يوم بعد يوم على صفة من صفات ربنا وما يحبوش؟ نحن لما بيكون في إنسان كويس وسمعته حلوة، لما بتقرب منه أكتر وتشوف خدماته ليك وتشوف جدعانته معاك وتشوف رجولته معاك وتشوف تحمله لمسؤوليته لحياتك وإزاي بيرعاك، بتحبه عن طريق التعامل. ما بالك لما تقرب وتعرف ربنا أكتر؟ فإحنا بنصلح سلوكياتنا، ولكن مش بطريقة الأمر، بنصلح سلوكياتنا عن طريق المعرفة، معرفة ربنا. نعرف كل يوم صفة من ربنا سبحانه وتعالى، ونعرف إزاي بيتعامل بيها، ونعرف إن أمره إن إحنا نتخلق بأخلاقه، فناخد الصفة دي عن طريق شخصية عرفت الصفة دي، ثم إزاي مارست هذا الخلق مع الخلق. فبنخش كل يوم فصل من فصول مدرسة الحب اللي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي ربنا لما حب يمدحه قال له انت تخلقت بكل أخلاقي اللي مسموح للبشر ان يتخلقوا بها، لان ربنا وصلنا نتخلق بأخلاق الجمال، الرحمة والكرم والود والتسامح والعطاء والعدل، صفات ربنا سبحانه وتعالى الجميلة. فالنبي ربنا مدحه قال له وإنك لعلى خلق عظيم. كل صفات الجمال اللي عند ربنا سبحانه وتعالى النبي كان متخلق بيها، وأنشأ المدرسة عشان يعلم المسلمين إزاي تبقى شخصية جميلة، عشان الناس تشوفك تحبك وتحب ربنا، ربنا الذي يربي العبيد على أخلاقه وصفاته. كل يوم بنخش فصل، وإحنا النهاردة أنا عايز أفضفض مع حضراتكم قبل ما أتكلم على فصل النهاردة، إن الكلام اللي هقوله النهاردة هو تحدي. أنا نفسي باصص للورق كده وأنا عمال بحضر بقول يا رب هل هقدر النهاردة أقول الكلام ده؟ هل هقدر اللي في قلبي أوصله لقلوب حضراتكم؟ هل فعلا صفة النهاردة صحابي وحبايبي وإخواتي اللي بيتفرجوا علينا هيقتنعوا إن ينفع بني آدم يتخلق بالصفة دي؟ أصل خد بالك الصفة دي هي تقريبا أشهر صفة تعرفها أنت عن ربنا سبحانه وتعالى، وأكتر صفة أنت محتاج لها من ربنا سبحانه وتعالى. والبشر عشان يتخلقوا بالصفة دي محتاجين يشيلوا صفة مغروزة في قلوبهم، صفة بشرية يشيلوها كده ويقوموا حاطين الصفة الربانية. الصفة البشرية هي حب، دايما دايما حب المصلحة، إن يكون في مقابل تجاه أي فعل بعمله. ما عملش الحاجة كده لازم لما أعمل حاجة أو أساعد حد أو أفرح حد أو أضحك حد أو أقف جنب حد إيه اللي هيعود عليا؟ وكتير من البشر كده بالذات في الأزمنة دي. هل هنقدر النهاردة نشيل الصفة دي ونحط صفة ربانية خلاصتها العطاء دون انتظار المقابل، خلاصتها حب إسعاد اللي حواليا، حب إسعاد الناس حتى لو هم مستحقوش، خلاصتها أننا هل هنقدر النهاردة نطلع من الحلقة عايز أساعد اللي حواليا حتى لو هو مش هيساعدني، حتى لو ما يستاهلش؟ هل ممكن فعلا النهاردة بعد ما نخلص الحلقة أحب أضحك حبيبي وصاحبي أو مراتي أو أخويا أو أبويا حتى ده لو مش هيعود عليا بمنفعة؟ هل هنقدر النهاردة نخش الفصل اللي فيه النهاردة أحد يعني أجمل وأرق تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيحب الناس، وزي ما الأثر المشهور الخلق عيال الله، وفي ناس كتير بدأت تبص للخلق مع كل يوم يعرفوا إن البني أدمين دول ليهم قيمة على ربنا، بدأوا يحترموا الناس. يقول يا رب مش دول حبايبك اللي انت نفخت فيهم من روحك؟ انت اللي تهمني يا رب، انا عايز ابقى كبير عندك لانك انت كبير في قلبي، انا عايز ابقى حاجة كبيرة عندك. انا هكرم حبايبك اللي انت نفخت فيهم من روحك، انا هكرم الخلق اللي كانوا شغلين بال النبي دايما وكان بيدعي لهم. مش ممكن يكون النبي بيحبهم ودايما كان بيفضلهم على نفسه وانا ما فضلهمش على نفسي واكرمهم؟ انا هكرم حبايبك لاني هعمل حسابك انت، انت اللي تهمني يا رب. النهارده نخش مع بعض فصل اسمه فصل المتفانية، والنهاردة الفصل بالمؤنث لأن بطلة الفصل النهاردة وشخصية الفصل النهاردة هي امرأة، لأن ديننا النساء فيه مميزين جدا، وحضارة الإسلام بمنتهى الصراحة اتبنت على أكتاف الرجال والنساء. والحقيقة أن اللي يتعامل مع النساء في الأوساط دلوقتي اللي فيها تأثير وفيها عمل يلاقيهم منضبطين جدا وشغالين وبيجتهدوا، عشان فعلا كأن تشجيع من ربنا عز وجل للرجالة، شوفوا الستات بيعملوا ايه. وده اللي كان بيحصل ايام الصحابة، كانوا فعلا النساء ايام الصحابة كانوا زي الرجالة في بصمتهم في حضارة امة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التفاني، حب العطاء دون التفكير في المصلحة المقابلة، حب المساعدة دون التفكير في المقابل اللي هيود عليها. اصل انت عارف ان ربنا كده، عارف ان ربنا بيساعد حتى لو اللي ربنا بيساعده ده ما يستحقش، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيبقى جنبك من غير ما يشترط عليك عوض ترجعه عليه، عارف ان ربنا بيسامح حتى في ناس ربنا بيسامحهم بالمصري يقول لك يستاهل قطع رقبته، في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيسامحهم وهم وحشين قوي من غير ما يكونوا يستاهلوا ان ربنا يسامحهم. الصفة دي مش سهلة وهيتخلق بها ناس، وانا متاكد ان الحلقه دي مش هتروح كده، لان انا بجد يا رب يكون في قلبي، يا رب يكون في قلبي صدق ان انا نفسي اكون كده، نفسي تعدي عليا ايام ما اعملش غير ربنا بس، ما اشوفش غيره. اصل هو يستحق، مش ممكن اكون بتعامل مع الخلق اللي ربنا بيحبهم وعند ربنا عظماء واقول انت هتعمل لي ايه عشان اساعدك؟ طب وهو الكبير اللي مكبرك. فاحنا النهارده يا جماعه خلاصه الحلقه فصل المتفانيه، امراه عاشت حبت تكرم الناس حتى لو مفيش مقابل عندها. وانا اقول لك انت عارف هي خدت بالها من ايه؟ هسالك سؤال قبل ما اقول لك الصفه اللي شافتها من ربنا جوه فصل المتفانيه، اصل جوه كل فصل في صفه هنشوفها من ربنا. عندك احساس ان انت مديون حد؟ يا جماعه من اللي بتفرج عليه دين لحد، لو عليك دين لحد، حد انتشلك من الضياع، كنت ضايع وقف جنبك وخلصك من الضياع ده، كنت محتاج مبلغ مالي وعندك ضائقه ماديه هتروح بسببها في السجن ولا مش عارف في ايه، وهو ساعدك. دكتور من الدكاترة وقف جنبك لغاية ما خلصك من مرض كان هيموتك. حد انت حسيت فعلا انك ليك في رقبتك جميل ليه، وبعدين فجأة لقيت ابنه محتاج لك. ابنك محتاج لي؟ ده انا عيوني يا نهار ابيض، ده انا مش هنسى اليوم اللي وقفت فيه جنبي، ده انا لحم كتفي من خيرك، ده انا ابنك ده في عينيا. طب وايه المقابل؟ مفيش مقابل، ده انا اصلا مديون من زمان. ابو الابن ده دفع الثمن من زمان، ولله المثل الاعلى. ام سليم المتفانيه، ام سليم شخصيه النهارده، كانت حاسه انها مديونه قوي لربنا سبحانه وتعالى، كل طاعه ربنا بيوفقها ليها، هو اللي شرح صدري للطاعه ربنا مديونا لك انك انت بتخليني اطيعك، انت اللي بتوفقني للطاعة، وبعدين على الطاعة دي بتكرمني بالثواب في الدنيا وتسعدني في الدنيا، وفي الاخر جنة اقل واحد فيها عنده قد الدنيا 10 مرات، وانت اصلا اللي اديتني اهدتني الطاعة دي. وما تشاؤون الا ان يشاء الله. كل نعمة يا رب انت انعمت علي بيها وانا ما ممكن اكون ما طلبتهاش منك، وانت اللي غرقتني في نعيمك. كل معصية قفلت قلبي تجاهها وخلتني مش عايز اعملها، في ناس كتير بترتكب مئات الكبائر وانا قرفانة، او انا بكلم عن نفسنا بلاش كلام عن الصحابة دلوقتي، وانا رب قرفان من الكبائر دي. كل ابتلاء ابتليتني بيه وصبرتني عليه يا رب واديتني ثواب كبير وغفرت لي سيئات بمئات الالاف من السيئات، انت يا رب اللي اديت الابتلاء عشان تغفر لي وترفع مقامي. تعالوا نرجع لأم سليم. أم سليم شافت نفسها مديونة، ما حسيتش إن هي محتاجة عشان تساعد الناس. أنت عملت لي إيه؟ أنا أصلا عايشة، عارف اللي عايش مكسوف من ربنا، عايش عارف اللي عايش خجلان مش عارف أودي جمالك فين، طب أشكرك إزاي؟ فتسمع النبي بيقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فعرفت أم سليم إن ربنا الشكور سبحانه وتعالى. أنت عارف يعني شكور؟ صفة النهاردة، صفة النهاردة اللي شافتها أم سليم في فصل المتفانية اللي بتدي من غير ما تفكر في المقابل اللي هيعود عليها من الناس. عارف يعني شكور؟ في اللغة العربية الشجرة الشكور هي اللي تديها شوية مية قليلة تديك ثمرات كتير قوي. قال لك أيوة ربنا شكور، تعمل طاعة بسيطة أو تعمل له حاجة حلوة يديك جايزة كبيرة قوي في الدنيا وفي الآخرة حاجة ملهاش حل. قال لك استنى، وانت بتعمل حاجة لربنا، هو في حاجة من أعمالنا بتعود على ربنا بعز زيادة لعزه؟ قال لك لا. بملك زيادة الملك؟ قال لك لا. هو ربنا عز وجل انت بتعمل حاجة لنفسك انت اللي هتسعد بيها في الدنيا، يبقى بيديك من فلوسه، فلوس ربنا مال الله، وبعدين تطلع جنيه من المال بتاع ربنا، وهو اللي شرح صدرك انك تتصدق اصلا، وغيرك بخيل قوي ويبقى بيبص في ايدين الناس وهو معاه ملايين ومع ذلك يديك فلوسه، وبعدين يشرح صدرك للانفاق، ولما تنفق جنيه يضاعفه لك في الدنيا، يرجعه لك 700 لان ربنا بيضاعف 700، وبعدين القرش في الميزان يوم القيامة التمرة زي جبل أحد. يا نهار أبيض، إيه الشكور سبحانه وتعالى، إيه الجمال ده؟ يبقى هو اللي بيوفق للطاعة وهو اللي بيجزي عليها، هو اللي بيدي فلوسه ولما طلعها يديني في الدنيا وفي الآخرة. حاجة تانية، تبقى بتصلي الجمعة ركعتين في 10 دقايق يوفقك لصلاة جنازة. اللي يصلي صلاة جنازة بياخد قيراط، القيراط مثل جبل أحد يا جماعة، الحسنة بتطير قدامها 10 سيئات، أما الجبل أحد يطير كام، مش ببالغ، كام 100 سنة من السيئات المتواصلة. جبل أحد ما بالك هيطير كام كيلو، كام ذرة سيئات. يا جمال شكرك لنا يا رب سبحانه وتعالى الشكور، اللي بعد سنين قليلة قوي في الدنيا والدنيا قربت تخلص هيجازينا بجنة ويقول لك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما احنا عارفين يا رب ان ده مش بعملنا، ده برحمتك. وحتى لو احنا عملنا حاجة انت اللي فتحت قلوبنا للطاعة، تدخلنا جنة مش 60 سنة زي أعمارنا، تدخلنا جنة نخش وما نطلعش منها. أقل واحد عنده مثل الدنيا 10 أمثال. إيه ده؟ إيه الجمال دي كلها؟ إحنا مديونين يا رب. يجي بعد كده واحد يقول لي عايزك تساعدني لوجه الله. النهاردة نتعلمها يعني إيه لوجه الله. زي ما ربنا بيعطي دون انتظار المقابل، إحنا كمان طلبة مدرسة الحب، إحنا كمان نكون كده. إحنا عايزين يا جماعة نتخلق بأخلاق الله صعبة. الأنبياء كانوا كده. ومن تشبه بقوم حشر معهم، قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هو بس يرضى عني، هو بس يفرح، هو بس يضحك لي، هو بس أبات كده وأنا حاسة إنه قريب وإن أنا عبد رباني. هو بيعطي دون انتظار المقابل وأنا كمان بس على قدي، الرب على قدره والعبد على قدره. دي خلاصة أم سليم، شافت الشكور الذي يعطي دون انتظار المقابل فخدت القرار. هم فين حبايبك يا رب؟ دول الناس دي البني ادمين دول عينيا بس ترضى اللي هيطلبوه. وبعدين ام سليم قبل ما نروح لفاصل، بص الحته دي مهمه قوي، شافت ان ربنا بيحطها في مواقف ياه لو قدرت ان انا فعلا اساعد هساعد لوجهك يا رب، شكرا انك سمحت لي اساعد، شكرا ان عبيدك الغاليين عنك دول. اصل البني ادم ده غالي قوي، خد بالك الكون كله مخلوق واحنا الخلاصة اللي ربنا خلق الكون عشاننا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الله الذي خلق 7 سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. كل ده عشان يعرفك بنفسه، لتعلموا كل ده في الآخر عشان تبقى عبد رباني، كل ده علشاني، ده أنا عيوني ليك يا رب. هنبدأ مع بعض نمشي في مواقف حصلت في حياة أم سليم، إذا موقف أقدر أساعد لوجه الله بس أنت ترضى يا رب. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم على الفصل إن شاء الله. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. وتبدأ حياة التفاني مع أم سليم. عارفين أم سليم مين يا جماعة؟ دي أم سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. هي كانت عايشة في المدينة، هي وجوزها مالك بن النضر وابنهم الصغير أنس بن مالك. مع وصول سيدنا مصعب بن عمير سفير النبي صلى الله عليه وسلم وسفير الدعوة للمدينة، أسلمت أغلب بيوت المدينة. وكان ساعتها مالك بن النضر جوزها مسافر، وهي أسلمت، هي وابنها الصغير اللي كان لسه ما تمش 10 سنين سيدنا أنس ابن مالك. دخل عليها جوزها بعد ما كان في سفر، لقاها بتعلم أنس لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لا تفسدي علي ولدي. قالت إني لا أفسده، ده أنا بعلمه التوحيد، ده أنا بحمد ربنا أن ربنا خلاني من أهل المدينة وبعت لنا مرسال النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمنا على أديه، أنا مش بفسده. اتخانق معاها مالك ابن النضر وأقسم عليها أنها لازم ترجع عندنا، وقال لها أنا هسيب البيت علشان انت ما بقيتيش على دين ابائي. ساب البيت. في الايام دي كان في طار بينه وبين احد القبائل، خرج اتقتل ما رجعش تاني. وبسرعه جدا تنتهي هذه الاسره بعد ما حصل فيها هزه ما بين الكفر والاسلام، وهو بيهددها ان هو هينفصل عنها او ان هو هيعاقبها لو هي تركت دين ابائها، ويخرج ما يرجعش. وتكبر السيده ام سليم يوم ورا يوم مع انس، وتاخد عهد على نفسها. وسبحان الله، يمكن ربنا سبحانه وتعالى، تعرف ربنا مركب فينا صفات، صفات جميلة، وجي النبي عشان يأكد على هذه الصفات، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حب التفاني وإنها تسعد اللي حواليها حتى ولو على حساب نفسها، ونعرف ناس كتير كده كان جواها متركب. فهي خدت عهد على نفسها، قالت والله لا أتزوج حتى يكبر أنس ابن مالك ويجلس مع الرجال في المجالس. أنا مش هتجوز، أنا هقعد أربي ابني. على فكرة مش مطلوب منها كده حتى، ولا كان في الكفر مطلوب منها كده، ولا حتى في الإسلام من حقها تتجوز. بس هي جواها راحتي أن يطمن على أنس يكبر ويقعد مع الرجالة في المجالس وأشوفه كده واطمن عليه، ساعتها يتجوز. درجة أن أنس لما كان بيكبر كان بيقول لقد أحسنت أمي إلي ولايتي. شكرا يا أمي أنك أنت ما تشغلتيش عني، مع أنها كانت ممكن ما تتشغلش عنه لو اتجوزت، زي أمهات كتير صالحات لما اتطلقوا او اهاليهم او جوازاتهم توفوا اتجوزوا، وده حاجه ما فيهاش حاجه خالص. بس هي غصب عنها جواها كده حب ان هي عايزه تخدم اللي حواليها وخلاص. وانا عايز افكر حضراتكم بمعنى مهم جدا، على فكره الصفات الحلوه متركبه فينا، بس جه سيدنا محمد علشان يتممها، ان هي ازاي تزودها. ازاي تزودها؟ عن طريق انك انت تشوف ربنا ازاي بيتصرف بالصفات دي. فلما يكون جواك فطره سليمه فيها من صفات ربنا، وبعدين تشوف كل يوم ازاي ربنا بيصدق في وعده مع الناس، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيرحم الناس، ازاي ربنا عز وجل بيكرم الناس، فتبدا الصفه دي لما تشوف ربنا كل يوم بيتعامل بيها تبدا تكبر فيك مع حبك الزائد لربنا. ويحصل حاجه اهم من مهمه كمان زي كده، ان المواقف ما تخليكش تتغير. ربنا ما بيتغيرش يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى مش بيرحم ناس وناس، لا، ربنا عز وجل رحمته للعالمين سبحانه وتعالى، ده النبي رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ربنا بيكرم الكافر وبيكرم المسلم، هو بياكلوا من ملكه مش بيعبدوه، ربنا ما بيتغيرش. فلما تتعلم الصفة من ربنا لنفسك ما تتغيرش، لنفسك ما تقولش هو يستحق ولا ما يستحقش، طب الموقف ده أساعد ولا ما ساعدش، لنفسك اتعلمتها من ربنا. زي ما ربنا بيكرم وبيساعد على طول وبيرحم وبيسامح على طول، لنفسك انت كمان كده. فجي النبي عشان يتمم هذه المكارم. فلما أم سليم تفانيت، كانت متفانية مع ابنها وربت ابنها وكبر ابنها قدام عليها لغاية ما بقى عنده 10 سنين، وده زمان سن يعني كده الولد كبر خلاص، جالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يا أم سليم، على فكرة ربنا بيحب الصفات دي وبيحب الناس دول، أهل الجنة، أهل الجنة الربانيين اللي زيك يا أم سليم. دخلت الجنة مبارح فسمعت خشفة نعلك، فسألت في الجنة إيه صوت الجزمة اللي ماشية دي أو النعل اللي بيعمل صوت في الأرض؟ قالوا هذه أم سليم، جه النبي اللي ربنا علمه الغيب سبحانه وتعالى وقال له الجنة مستنية أم سليم. صوت أم سليم في الجنة دلوقتي، وكأني بأم سليم بتقول يا رب أنا كتبتني من أهل الجنة وأنا وسط الناس وبتقولي كمان عشان أفرح؟ أنا كبيرة عندك كده، أنا عملت يا رب؟ أنت اللي دخلت الإسلام المدينة عن طريق مصعب، عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت اللي شرحت صدري للإسلام، وأنت اللي حببتني في ابني، وبعدين بعد ما حببتني في ابني أنت اللي خلتني أقعد جنبه وأحب أن أنا أبقى عايشة جنبه ما تجوزش. أنا ما عملتش حاجة يا رب. وبعدين على كل الحاجات اللي أنت عملتها لي دي، بص شايفة الطاعة إزاي كمان بتديني جنة. بحبك يا رب، رب مديونا لك يا رب، أنا مش عارف أعمل إيه عشان أشكرك يا رب. وتسمع من لم يشكر الناس يعطي الناس دون مقابل لا يشكر الله. فتروح أم سليم للنبي تقول له رفيق عمري ونور عيني وحبيب قلبي ابني أنس، خده خادم عندك يا رسول الله. شافت النبي مجتهد في الدعوة صلى الله عليه وسلم عمه وما بيطلبش حاجة من حد، شافت النبي بيدي من غير ما ياخد صلى الله عليه وسلم، ما هو متفاني سيد المتفانين عليه الصلاة والسلام اللي تشوف فيه صفات ربنا فعلا على قدره النبوي الشريف، وما بيطلبش حاجة من حد بس هو محتاج حد يساعده. خد أنس وبص حلاوة التفاني يا رسول الله، هذا أنس ابني خذه فليخدمك يا رسول الله، ادعو الله له مش ليه. يعني أنا روح أدي ابني للنبي أقوله دعي لي بقى يا رسول الله، أنا أديتك ابني دعي لي بقى عايز أي حاجة؟ لا، تدي له أنس وتقول له طب ادعي له يا رسول الله، مش عايز حاجة، أنا عايز ابني، لو هتدعي النبي هيدعي دلوقتي، ادعي لابني حبيبي. فقال النبي بص حلاوة الدعوة، وبص الدعوة طالعة فين، اللهم كثر ماله وولده. دعوة بالدنيا، يا رب اديله فلوس كتير وخلي عياله كتير وعنده عز، والعرب كانوا بيحبوا كده. وتمشي أم سليم وهي ربت ابنها لغاية ما كبر وبقى دراع النبي اليمين صلى الله عليه وسلم وخادم النبي أنس بن مالك، وروى أكتر من 1000 حديث عن النبي وعلم المسلمين كلهم. بس نور عيني ابني خليه للنبي ويدعي له، هو مش يدعي لنا، أنا مش عايز حاجة. يا سلام عليك يا أم سليم، يا سلام على الأمهات اللي موجودين دلوقتي اللي معروفين في وسطنا، وكل واحد في باله ستات كتير عندهم تفاني في تربية عيالهم، ستات ورجالة مش ستات بس. كان الولد طالع فعلا من ساعة ما أبوه أمه خلفوا غيروا حياتهم عشان يربوا الروح دي، عشان يطلع الولد محترم متربي، فكروش في نفسهم. وتعرف العكس، تشوف ولد تعرف إن الولد ده ما ترباش، دي مش شتيمة، هو فعلا أمه لما خلفته هي وأبوه خدوا قرار ما يأثرش على حياتنا، لا يأثر على خروجاتنا ولا سفرياتنا ولا سهراتنا. فتلاقي الولد متربي في التلفزيون أو على التلفزيون يعني، أو برامج التلفزيون الضار منها والنافع، متربي على إيد الست الطيبة اللي بتساعد في البيت، قاعد مع جدته اللي تعبانة وممكن تبقى عيانة ومش قادرة تقعد تناهد في الولد. يطلع الولد حتى لما تبص على لبسه تحس إن أمه مش مهتمية بيه، لما تبص على سلوكياته وألفاظه ده مش تربية، ده تربية ممكن يكون تربى في الشارع، تربى قدام التلفزيون، مفيش تفاني مفيش تضحية. وشفنا العكس، الناس اللي طلعوا بجد وعمروا الكون ويقول أمي هي السبب وأبويا. فربنا يرضى عن كل ناس فعلا زي ما ربنا بشر أم سليم إنه سمع رجلها في الجنة، إحنا كمان، بس النبي مش وسطنا ولا جبريل بينزل، بس أكيد إحنا كمان هنكون زيهم يا رب إن شاء الله، لأن بشريات ربنا طلعت للأوائل عشان إحنا نقتدي بالأوائل. فربنا يدينا نفس الثواب، ومن تشبه بقوم حشر معهم، من تشبه بقوم فهو منهم يا رسول الله دعيله. وتمشي أم سليم ما خدتش حاجة إلا دعوة النبي لابنها، صار بتحب ابنها أكتر من نفسها. وبص بقى، بص بقى على الجمال والتفاني، ويلا يلا بقى يا جماعة نكرم من غير مقابل، يلا نتعلم يعني إيه الوجه الله. أم سليم واحدة من أهل الجنة، ها كل يتمنى أنه يتجوز أم سليم، مراتي من أهل الجنة، يا نهار أبيض دي لو دعيت لي دي ربنا يعمل فيا إيه؟ يجي لها عريس غني جدا، راجل جدا، جدع جدا، لكنه مش مسلم، سيدنا أبو طلحة الأنصاري. فيجي الأم سليم، خد بالك هي أي حد من أصحابها يتمناها، بس بص لما هي تشوف إن الموقف ده آن الأوان لما ربنا يبعت لي موقف زي ده، إزاي أرضيه وأفرحه وخلي ربنا فعلا في الموقف ده أعمل حاجة تحسسني إن أنا بعمل لله لوجه الله. يا أبو طلحة، هو بتقدم لها، يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، مش هقدر أتجوزك، أنا أسف. قال لها طب أعمل إيه عشان أتجوزك يا أم سليم؟ أنت لزيك ما يتعوضش. قالت يا أبا طلحة إن تسلم فذلك مهري، لا أريد مالا. قال ليس هذه عادة النساء. قالت وما عادة النساء؟ قال الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. قالت له لا، إذا كانت عادة النساء لما يجي العريس تبص على الذهب والفضة اللي معاه، كان ده مش عندي، أنا مش عايز حاجة، أنا عايزك أنت عايزك انت لنفسك يا ابو طلحة. انا عندي صحابة كتير ممكن يرغبوا في زواجي وممكن يكونوا اغنياء، لكن انا عايزك انت لنفسك، انت لو اسلمت انت اللي هتستفيد، انت اللي هتنتشل من عذاب خالد في النار لنعيم خالد في الجنة. انا موافقة عليك بس باسلامك، ومش عايزة ملايينك الذهب والفضة، ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر. عايزة ايه طيب؟ تسلم. لا بس مش عادة النساء يطلبوا الالتزام بس، اللي هو دي عادتي. لو انت بتسألني انا عايزة ربنا يفرح، لو انت اسلمت ربنا يفرح. راح جري ابو طلحة على النبي، النبي شافه من بعيد، شاف وشه نور الاسلام. عشان بعض الناس يقول لك هو اسلم عشانها، لا، ده اعجب بالعباد الربانيين اللي بيحبوا الخير لغيرهم من غير مقابل. قال جاء أبو طلحة وغرة الإسلام في وجهه، نور الإسلام في وشه، أسلم ورجع لها. فقالت أم سليم يا أنس يا ابني قم فزوجني لأبا طلحة. ألف مبروك، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. على فكرة في شباب كتير قوي والله العظيم زي الفل، أعرفهم بيحبوا ربنا فعلا ونفسهم يبقوا كويسين وكل يوم بيتحسنوا ومستقبلهم كويس قوي، ممكن يكون معهمش فلوس كتير فعلا الناس كويسين. وصدقني لو جوزتوا لبنتك، او لو انت اتجوزتيه، او لو انت ام بتسمعيني جوزتيه لبنتك، هتنام وانت مطمن حاطط في بطنك بطيخه صيفي. اقول لك حاجه، اسره البنت والبنت كمان محتاجه تبقى متفانيه شويه، التفاني في طلب المال. اقول لك لو في تقارب اجتماعي يبقى احنا عدينا 90% من مشكله الجواز، ان مفيش تقارب اجتماعي، نفس اللغه نفس اللانجوج زي ما بيقولوا. لكن لو نفس التفكير الاجتماعي وبعدين الولد الشاب مستقبله كويس، أرجوك أيها الأب لو سمحت ساعده. الفلوس فلوس ربنا، سواء في جيبك أو في جيب الشاب ده. فأنت لو في جيبك 100,000 وهو في جيبه 1,000، في الآخر الجيوب دي بتاعت ربنا. فأنت لما تصب من عندك وتساعد الشاب عشان يتجوز بنتك، صدقني أنت كده عبد رباني متفاني، بتبني أعظم ميثاق في الدنيا اللي ربنا سماه الميثاق الغليظ. جوزت ولد وبنت، فرحتهم وفرحت ربنا اللي بيفرح لما اتنين يحبوا بعض، ربنا بيحب الحب سبحانه وتعالى. وحاجة تانية، هل تقدر انت كشاب يبقى عندك تفاني في اختيارك لجمال البنت؟ يعني انا بشوف حالات كتيرة قوي، شاب شايف بنت لذيذة قوي، انا بقول لكم بصراحة بنت لذيذة قوي، شخصيتها لذيذة جدا ومرحة وبتهزر وقريبة من ربنا وبنت ناس قوي، لكنها مش 100% جميلة. خلقت ربنا مش لازم تكون 100% جميلة، في حاجات تانية حلوة فيها جميلة قوي، بس هو عنده تخوف انه يبص برا. طبعا ده شطان، الشيطان بيقول لك هتبص بره، ويمكن بسبب قله غض البصر في التلفزيون والحاجات اللي مش كويسه اللي بتعرض علينا، فساعات الواحد بيبقى سقف الجمال عنده، يا اما انا خايف اتجوز واحده مش رهيبه في الجمال فبص بره. خلي عندك تفاني. عارف ليه؟ لو انت خدت بنت جميله بنسبه 80% وبقيه الصفات اللي فيها حلوه زي قربها من ربنا واخلاقها وعيلتها الطيبه اللي بيحبوك، ربنا هيحليها في عينيك. اي حد بيكشر بشكل وحش، لكن اللي دايما روحه حلوه بشكله حلو حتى لو وشه تقاسيم عينيه مع وشه مع مناخيره مش زي اللي في بالك. خلي عندك تفاني وتجوز البنت، وبلاش بقى تقعد متردد كده. أرجوك خد الخطوة، خد الخطوة، فرح قلبها وفرح ربنا وفرح النبي اللي بيفرح بفرحة المسلمين. ألف مبروك يا أبو طلحة الإسلام، وألف مبروك عليك زوجة من أهل الجنة بجد يا أم سليم. أنت عبد رباني، كون عبدا ربانيا متفانيا، كانت ممكن تبقى مليارديرة بفلوس أبو طلحة أو بفلوس أي حد تاني من الصحابة يتمنى أنه يتجوزها. لكن هي لو أنت على فكرة هتسلم ربنا هيفرح. أنا عايز أفرح ربنا، نفسي أضحك ربنا، ربنا بيضحك وأنا نفسي أضحك ربنا سبحانه وتعالى. يلا نروح لفاصل، وأنتوا بتصلوا على النبي وأنتوا بتاخدوا قرار، وأنتوا بتاخدوا قرار مع بعض، يا ترى فعلا هتعيش حياتك في الدنيا دي وأنت قادر أنك أنت تساعد من غير مقابل؟ قادر تعملها؟ قادر تتخلق بالصفة دي؟ هقول لكم حاجة قبل ما نروح الفاصل، قصة تانية لأم سليم. أم سليم جات لها على طبق من فضة حاجة لو حصلت تضمن بإذن الله أن ربنا مش هيعذبك، وهي كانت شايفاها كده. خد بالك أن ربنا لما يفتح لك أبواب الطاعة يبقى بيفتح لك أبواب الجنة. اوعى تبص للطاعة من النهاردة أن ده تكليف من الله عز وجل. خد بالك ابن عطاء الله بيقول أوجب عليك طاعته وفي الحقيقة أوجب عليك دخول جنته. لما يقول لك صلي وبيقول لك خش جنتي، انك لما تصلي هتخش الجنه، خليك صادق. هو بيقول لكش اعمل حاجه تفيده، انت لما تصدق هتخش الجنه مع الصادق الامين. ام سليم وجوزها ابو طلحه كانوا في المسجد، واحد فقير وجعان جه للنبي عليه الصلاه والسلام. تعالوا نبص للقصه المعروفه دي بس بصت أم سليم المتفانية، ونغير نظرتنا لكل معلوماتنا الدينية، ونربط أي معلومة دينية بربنا وبصفة من صفات ربنا. أي حاجة تسمعها بعد مدرسة الحب تقول إيه الصفة اللي ظهرت من صفات ربنا سبحانه وتعالى. يجي له الرجل الغلبان ده، يجي للنبي: يا رسول الله أنا جعان جدا مش قادر. يسأل النبي زي بيوته كلها ما يلاقيش ولا لقمة، صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصرف على الناس كلها من غير مقابل: لا أسألكم عليه أجرا. مين يأكل ضيفي؟ أبو طلحة رفع أيديه، كانت أم سليم في البيت، رفع أيديه أبو طلحة: أنا يا رسول الله أنا أطعم ضيف رسول الله. ويروح أبو طلحة البيت: يا أم سليم عندنا أكل؟ قالت له: لا ما عندناش أكل لحد، عندنا أكل العيال أكلنا بس، ده ضيف النبي يا أم سليم. على طول في المواقف دي تظهر صفة التفاني. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. نشوفكم على الفاصل إن شاء الله. يروح الرجل الجعان للنبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش أكل في بيت النبي، مين يطعم ضيف رسول الله؟ أنا يا رسول الله أبو طلحة. يروح لمراته أم سليم: يا أم سليم ضيف النبي هنعمل فيه إيه؟ ما عندناش أكل غير أكل العيال بس، ده ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا يا أم سليم أنت عودتينا أن مش مهم مصلحتنا، مهم نفرح الناس. أنت شايفة يا أم سليم أن الضيف ده، ده ضيف ربنا سبحانه وتعالى اللي بعته عشان يطلع منك الصفة دي قدام الناس. كان ممكن يبقى ربنا يختار بيت، لأن خد بالك مرواح الرجل ده لبيت أم سليم ده اختيار ربنا، ولا في حد بيختار أي حاجة مع ربنا؟ والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هي كانت شايفة أن ربنا اختار بيتها، واليوم اللي بيتها ما فيهوش أكل، وكأن أبو طلحة في الوقت ده الظاهر: فين فلوسك يا أبو طلحة؟ ما عرفش في اللحظة دي ما كانش فيه أكل في البيت، هنعمل إيه؟ ربنا هيشوف من قلبنا إيه. أروا الله من أنفسكم خيرا، أروا الله الصفات الربانية، أروا العباد. إحنا غلابة والله، محتاجين نشوف ناس قدرت تطبق. شكرا يا أم سليم. ما كناش مصدقين إن في حد بيعرف يعمل حاجة لوجه الله فعلا، إلا لما شفنا ناس في الدنيا في أزمنتنا اقتدوا بالعباد الربانيين. طلبت مدرسة الحب، ادخل مدرسة الحب واعمل زي أم سليم. هنعمل إيه؟ هننيم العيال وإحنا حاطين الأكل بيغلي، هيناموا العيال حتى لو كانوا جعانين شوية. معلش حبايبي ولادي، بس معلش الضيف وياكل الضيف بعد ما يطفوا النور، ياكلوا الضيف ويعملوا نفسهم قاعدين بياكلوا جنبه وهو بس اللي أكل، ويروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما يروحوا للنبي كان نفسي النبي يكون موجود دلوقتي عشان يقول له كل واحد أكرم واحد وساعد واحد وشبع واحد يقول له الكلمتين دول. كان نفسي يكون جبريل لسه موجود دلوقتي لغاية 2010 1431 هجريا عشان يقول لنا إن الكلام ده بيحصل معنا إحنا كمان مش بس مع الصحابة. راح أبو طلحة وحكى للنبي، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة أبلغ مراتك قول لها الكلمتين دول: إن الله ضحك من صنيعكما بضيفكما البارحة. ربنا ضحك يا أبو طلحة. أقول له مبروك ولا أقول له ألا أخذه بالحضن، ولا أقول له يا أبو طلحة أدعي لي، ولا أقول له يا أم سليم شكرا؟ ربنا ضحك. وأنا بكتب كلمة ربنا ضحك ما مسكتش قلمي، قاعد يكتب إن ربنا سبحانه وتعالى بيضحك لكل واحد هيشتري لبس العيد السنة دي، لواحد غلبان ما عندوش أمل إنه يشتري لبس جديد. وبنشوفهم في العيد لبس قديم وجزم مقطعة والجزمة مو 1000 و2000 جنيه في رجلين واحد تاني كان ممكن يلبس واحد بفلوس ما تفرقش معاه. صدقني هنشوف ناس كده، ربنا هيضحك لهم مع لبس العيد اللي هيشتروه للغلابة. ربنا بيضحك لكل أب بيحط اللقمة في بقه ابنه الصغير بيبصله حطها في بقه ابنه حبا، حتى لو أنا هجوع بس أنت تشبع يا ابني. ربنا بيضحك لكل واحد شارك واحد في همومه. محدش فينا بيحب الهم ولا الغم ولا المشاكل، بس صاحبي أو قريبي أو مراتي أو أبويا أو أمي أو جوزي عنده هم أنا عايز أشاركه حتى لو ده هيهمني ويركبني الهم. معلش عشان الهم يتقسم على الكتفين. ربنا بيضحك للناس دي. ربنا بيضحك لك مع كل ابتسامة بتضحكها في وشوش ناس غلابة ما حدش مهتم بيهم ولا بيضحك لهم أصلا ولا بيقولهم كلمة حلوة. ربنا بيضحك لك مع كل مكالمة تليفون بتكلم فيها أخوك اللي سايبك ومطنشك وقاطع رحمك عشان تفضل رحمة ربنا ما بينكم. ربنا بيضحك لك مع كل خناقة في البيت بينك وبين جوزك أو بينك وبين مراتك أو بينك وبين أمك وانت حاسنك ما غلطتش بس تخفض جناحك عشان المشاكل تعدي والشيطان ما يكبرش في البيت عندنا. يا أم سليم ويا أبو طلحة ناموا وانتم مطمنين ربنا ضحك. نفسي أضحكك قوي يا رب والله العظيم من قلبي يا جماعة نفسي يضحك قوي قوي. إيه اللي يا رب نعمله عشان تضحك؟ اكرموا حبايبي الخلق عيال الله اكرموا العيال هضحك لكم زي ما ضحكت الأم سليم وأبو طلحة ومن تشبه بقوم حشر معهم. هو ده الشعور على فكرة اللي لازم يكون في قلب كل واحد بيعمل عمل خيري بيوزع شنطة رمضان. ناس مش لاقية تاكل شنطة رمضان بالنسبة لهم دي حاجة يعني كنز كنز يقول لك مال قارون جوه الشنطة دي سبب ان هو ما شافش الحاجات دي قبل كده والله العظيم. فأنت بتوزع شنطة رمضان ما تقولش يا رب طب انت بقى هتفك انهي كرب بالنسبة لي. هو هيفك كربك لان ربنا اصلا جميل من غير ما تكون عملت حاجة هو اصلا لوحده هيتفضل عليك وبيعلمك حاجة جوه الكرب ده. بس ما تشترطش على ربنا وانت بتعمل عمل خير بعمله عشان ايه؟ عشان يضحك. عشان لما ربنا يضحك الدنيا كلها تضحك لك والنبي هيضحك. النبي هيضحك لو ربنا ضحك وجبريل هيضحك لو ربنا ضحك والجنة هتضحك لو ربنا ضحك. واختم معاكم باخر قصة جميلة اكلني كل مرة بحكيها اكلها اول مرة. يسافر ابو طلحة ويرجع من السفر راجع من جهاد راجع من تجارة في الصحراء تعبان مش شايف قدامه زي ما بنقول. لكنه رجع وهو هناك ابنه مات ابنه اللي من أم سليم أخو أنس. أم سليم قالت للجيران إحنا خلاص الولد مات دفناه ما حدش يقوله حاجة أنا هقوله لو سمحتوا ما حدش يقوله ما حدش استقبله من بعيد ابنك مات. خبط على الباب لقى أم سليم أحلى متزينة الرواية بتقول فتصنعت له يعني تشيكت قوي ولبست أحلى لبس. أنت مش ابنك ميت؟ ايوه بس جوزي راجع تعبان ليه اشيله الهم؟ ابنك ميت شاركيه مع خلي جوزك يشيل عنك انت كل حاجه. اه كل حاجه ايه المشكله؟ مش ربنا يضحك لي قبل كده وانا طول ربنا يضحك لي تاني. جه ابو طلحه فتصنعت له وعشته. روايه الحديث تقول فكان بينه وبين زوجته كما يكون بين الرجل وامراته. وبعدين بعد ما استريح قالت له اقول لك حاجه عجيبه قوي الا احكي لك عجبا؟ لا ايه اللي حصل؟ قالت له كان لنا بعض الجيران فأعطيناهم شيئا فظنوا أنهم تملكوها فلما طلبناهم انزعجوا جزعوا بالضبط نص رواية جزعوا يعني انزعجوا يعني. قال لها إيه ده إزاي يعملوا كده بئس ما فعلوا هم صدقوا أنها حاجتهم ولا إيه؟ قالت فاحتسب ولدك فإن الله أعطاه لك ثم استرده منك. فقال له أبو طلحة لها أبو طلحة كما في البخاري والله لن تسبقين اليوم في الصبر. مش ممكن حس أن يعني تبرق دلوقتي حزين بس فخور بأم سليم المتفانية اللي عايزة راحة اللي حواليها حتى لو ده هيدوس عليها هي. قال والله لا تصبرين اليوم لا لا لا تسبقين اليوم في الصبر لا يمكن. وراح النبي قال لها شفت قال له يا رسول شفت أم سليم عملت إيه؟ شفت الستات شفت يا رسول الله. فقال النبي بارك الله لكما في ليلتكما خلفوا 9 أولاد كلهم من حفظة القرآن ببركة دعوة النبي. يا من أنت كريم يا رب سيبش حد. ربنا بيدي الناس اللي ما يعرفوش ومش عايزين يعرفوه. ما بالك انت لما تدي عشان هو يضحك ويفرح ايه المقابل؟ ضحكته. لو هو يهمك المقابل ضحكته وفرحته. دي ام سليم ودي المتفانيه وده اللي الواحد بيحلم بيه انه ما يفكرش في نفسه. كان في دعوه لاحد الصالحين اللهم خذنا إليك منا خذنا إليك مش خذنا موتنا يعني خذنا من نفسنا ما تخليناش دايما يا رب مشغولين بمصالحنا خذنا من نفسنا خلينا بنعمل حاجات ليك. اللهم خذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا أش دايما مشغول كده بمصلحتي أنا عايز أتفانى عن نفسي وأعمل الحاجة اللي تضحكك وتفرحك. يا حبيبنا يلا نجي ربنا. الأول قبل المناجعة عايز أشكر كل العباد الربانيين طلبة مدرسة الحب اللي سألوا عليا امبارح ان انا امبارح الحلقة كانت مسجلة. شكرا على دعواتكم بالشفاء اشكركم وربنا يكرمكم عايشين بنفسكم زي ما بيقولوا. شكرا يا جماعة واهو على هوا اهو معاكم الحمد لله. ناجي ربنا قل له يا رب يا ما اديتني من غير مقابل، يا ما سامحتني وانا وحش، يا ما وفقتني للطاعه وانا اصلا من جوايا مشغول عنك، يا ما غفرت لي سيئات، يا ما ضحكت وانا بعملها وانت غضبان بس غفرتها عشان انت حنين، يا ما وسعت عليا وانا بضيق على غيري وانت وسعت عليا، يا ما صبرت على ظلمي وانا بظلم الناس وما انتقمتش مني لغايه ما حننت قلبي واستسمحتهم، يا ما اديتني من غير مقابل. مش عارف اشكرك ازاي يا شكور يا اللي بتدي من غير مقابل. طب انا يا رب هكرم حبايبك، هكرم العيال، الخلق عيال الله. ويا رب، وتعالوا ندعي مع بعض يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رقق قلوبنا لخدمه عبيدك، اللهم رقق قلوبنا لخدمه عبيدك، اللهم افتح لنا ابواب طاعتك، اللهم افتح لنا ابواب رضاك ورحمتك، اللهم افتح لنا ابواب جنتك يا رب. اضحك لنا يا رب، اللهم اضحك لنا يا رب، يا رب فرحتنا في ضحكتك يا رب، لو ضحكت هنفرح يا رب. اللهم يا رب اجعلنا عبيد احسان لا عبيد امتحان، اللهم حبب قلوبنا فيك بالعطاء ولا تاخذ قلوبنا اليك بالبلاء. اللهم يا رب خذنا اليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مشغولين بانفسنا، اللهم لا تجعلنا مشغولين بانفسنا، واكشف لنا عن كل حكمه، واكشف لنا عن كل حكمه من افعالك لا نعرفها، اللهم اكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وابسط يداك بالرحمة إلينا. اللهم لا تعذب وجوها سجدت بين يديك، ولا تعرض عن قلوب اشتاقت إليك، اللهم لا تعذب وجوها سجدت بين يديك، ولا تعذب قلوبا اشتاقت إليك. اللهم ثبتنا، حنن قلوبنا على الناس يا رب، وحنن قلوبنا على نفسنا يا رب، حنن قلوبنا على نفسنا يا رب. يا رب تقبل منا واقبلنا على ما كان منا. اوعوا تنسوا يا جماعه تخشوا على mustafahosn.com. انت مين فيهم؟ انت مين فيهم النهارده؟ الاختبار الشخصي تعرف انت قريب قد ايه من المتفانيه ام سليم. واشكركم على كل النصايح، واحكوا لنا يا جماعه ارجوك احكوا لنا، بتناجوا ربنا بتقولوا له ايه؟ وهتوعدوه في المناجاه بعد ما تقولوا له يا رب شفنا عطاءك دون المقابل، قول لي هتعمل ايه؟ قول لي وعلمني، تعال نتعلم من بعض. وانت بتناجيه قول له اوعدك هكرم دون مقابل، ورونا صور الكرم للناس والعطاء والمساعدة دون مقابل. وأشكركم على كل النصايح وكل الدعاء. أشوفكم بكرة، وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين، والحمد لله رب العالمين. متفانية وهبت حياتها لخدمة الناس كلها، من حبها لربها ملا الإيمان والصدق والنور قلبها. مفيش على بالها غير إزاي تعمل الخير، ولو حتى تضحي بالسنين من عمرها. بريئة وطيبة دموعها قريبة، دي صبرة ومؤمنة ومطمنة من قلبها. مفيش على بالها غير ازاي تعمل الخير، ولو حتى تضحي بالسنين من عمرها. بريئة وطيبة.